أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع تلك الحلقات التي أوقفناها لإصلاح الأزهر، ولا يزال حديثنا موصولا مع موقف الأزهر من تطبيق الشريعة. وكان من المقرر أن أقرأ على أسماعكم هذه الليلة طائفة من أقوال علماء الأزهر الكبار ومشايخه الأجلاء في هذه القضية على مر عصور الإسلام، ولكن أنا مضطر أن أقف اليوم وقفة أخرى لأمر جلل له علاقة وطيدة بقضية تحكيم الشريعة أيضا وموقف الأزهر الشريف من ذلك. فقد صدر أمس حكم من المحكمة الإدارية العليا يؤيد منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات، وكان من حيثيات هذا الحكم كما نشر في الصحف أنه استنادا إلى فتوى مفتي الديار، حيث إن المحكمة منذ ما يقرب من شهر تقريبا على إثر الثورة كانت قد راجعت في هذه القضية مفتي الديار بوصفه جهة الاختصاص تسأله عن حكم الشريعة في النقاب، وهل النقاب من دين الله عز وجل فلا يسوغ للحاكم منعه، أم أن النقاب ليس من الدين وأنه عادة من العادات التي لا يعني تخاطب الشريعة فيها الناس أصلا. وكان من شأن مفتي الديار هداه الله أن رد على المحكمة بأن النقاب عادة وأنه لا علاقة له بالدين، فكان على إثر ذلك أن صدر حكم المحكمة، وبناء على أن النقاب ليس من أمور الشريعة في شيء وأنه عادة من العادات لا يمس للدين بصلة فيجوز للحاكم منعه لما يقع من المضرة بذلك. وأنا أرى أن المحكمة طبعا معذورة، لأن المحكمة استشهدت بمفتي الديار، ولكن مفتي الديار ليس معذورا، لأنه يعلم جيدا كما أعلم أنا الآن وكما يعلم كل علماء المسلمين وطلبة العلم فيهم أن شهادته التي شهد بها للمحكمة شهادة زور، وأن النقاب من دين الله عز وجل إما فرضا وإما سنة، وأنه لم يسبقه أحد قط إلى هذا الذي ابتدعه في دين الله عز وجل وضلل به المحكمة قبله، وسيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. ولهذا يجب على المحكمة بأي وضع أن تراجع هذا الأمر مع علماء المسلمين. وأنا قبل ذلك تكلمنا في هذه القضية في حينها الأول لما كان الشيخ طنطاوي غفر الله له شيخا للأزهر يومئذ، وكان برضو المفتي هو وكان نفس القضية، وقامت الحرب من قبل هؤلاء العلماء للأسف على دين الله عز وجل، والمفترض أنهم حماة الشريعة وأنهم يقفون في وجه أي مريد للنيل منها ولو كلفهم هذا أرواحهم، وليس كرسيهم مناصبهم البائدة. ووقع ما لم يكن يقع يخطر لنا على بال، ووقف المشايخ للأسف جميعا يومئذ، وزير الأوقاف وشيخ الأزهر مفتي الجمهورية، ضد شرع الله، واتفقوا على أن يقولوا إن النقاب بدعة أو عادة ليس من دين الله عز وجل، وهم في الذي قالوه هذا كله غالطون. هم غالطون غلطا شنيعا لا يخفى على صغار الطلبة. وفي ذلك الحين عرضت على هذه الشاشة المباركة أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة، السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة، ونقلنا من جميع كتبهم ما يخالف هذا العبث الذي كان يعبث به هؤلاء الشيوخ صدا عن دين الله عز وجل وعندا مع هذه الطائفة أو هذا التيار. ودين الله لا يحتمل مثل هذا، ليس محلا للعند وللمنازلات وللتنازل وللمزايدات، هذا دين. والله تعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحدث لي ما لا يخفى على أحد، ولكن الله سلم. وجاء اليوم مرة ثانية، جاءت المحكمة الإدارية العليا لتسأل جهة الاختصاص مفتي الجمهورية، ومع ما رد به على مفتي الجمهورية مما ينبغي لو كان غافلا أن يتذكر، لو إن شخص مش واخد باله وأخطأ وتقال الكلام اللي تقال ده كله وقرأناه عليه من كتب السادة العلماء ومن كتب الأزهر نفسه التي تدرس للطلبة إلى الآن، لكان يجب عليه إن كان قد نسي أن يتذكر. لكن أن يصر ويقول هذا الكلام مرة ثانية وينبني على قوله أن يمنع المنتقبات العفيفات من دخول لجان الامتحان بدعوى أن هذا ليس من دين الله وأن هذا تنطع في الدين، فهذا مخالف لإجماع المسلمين. وأنا يعني هرد، لأن مش أنا بس هرد، العالم كله هيرد على مفتي الديار، لكن أنا قبل ما أرد وأنقي كلامه أنا أنقي كلامه هو شخصيا. أنا أول ما هتكلم هرد على الشيخ علي النهاردة، سأرد عليه من قوله ومن لسانه، لكن الأول هنعرض عليكم الحيثيات التي بنى عليها مفتي الجمهورية قوله ببدعية أو بكراهة أو بأن النقاب عادة. ستسمعون الآن كلام الشيخ مفتي الديار، وبعد ما تسمعوه سأجعله هو شخصيا يرد على نفسه لتعلمون أين الحق وكيف يتعامل هؤلاء الناس مع دين الله عز وجل. وبعد هذا ننقل كلام العلماء من المذاهب الأربعة باختصار، وكلام شيوخ الأزهر الأجلاء قبل أن يفسد الأزهر، وكلام المفتين على طول مر الإفتاء في الديار المصرية، وكلهم يخالفون كلام الشيخ علي وأولهم هو قبل أن يصير مفتيا. فالآن تسمعون كلامه الذي قاله بعد أن صار مفتيا وخالف به نفسه والعلماء والإجماع، وبعد أن تسمعونه بأذانكم وترونه بأعينكم ستسمعون كلامه هو شخصيا في نفس المسألة قبل أن يغيره المنصب. فممكن الآن نسمع كلام الشيخ علي مفتي الديار بعد أن صار مفتيا وموقفه من النقاب. أنا من قديم الزمان وأنا آمر النساء بعدم النقاب ما دمنا في بلاد لا تنتقد أيضا جريا على العادة، وأخذا بمذهب الإمام مالك الذي يرى أن النقاب مكروه وأنه زيادة في الدين وأنه لم تأتي به السنة السمحة، وأن بنات الصحابة التي شاهدهن في المدينة لم تكن منتقبات، وهو يأخذ بعمل أهل المدينة، وأن النقاب عادة وليست عبادة، بل إنه لو ظنت المرأة أنه عبادة فإنها تكون قد أساءت عند الإمام مالك. ولذلك لما كانت زوجتي منتقبة وأختي منتقبة أمرتهن وكثير ممن حولي أمرتهن أن يخلعن النقاب قديما من أكثر من 30 سنة، وأنا أمرهن أن يخلعن النقاب لأننا في بلاد ليست هذه عادتها،

يعني صورة عامة ان السلفيين دول اهل فتنة، ثم بعد كده يكتب في الواشنطن بوست هذا الكلام عن السلفيين كانوا يستغيث بامريكا عليهم، هذا كله لا يليق. يعني هناك حد للخلاف والاشكال بينه وبين اخي المسلم مهما يكن، لا اصل لهذا الحد ابدا. وبناء على كل هذه الحيثيات انا اطالب فضيلته اولا بالتنحي عن هذا المنصب، واطالب المجلس العسكري ان يفعل ذلك. ان تباطأ الشيخ حفظه الله، واظن هيبقى في وقفه يوم الثلاثاء في المسجد الازهر لعلماء الازهر ومشايخه بسبب مثل هذه القضايا ومساله اصلاح الازهر عموما. فيعني القضيه لا ينبغي ان الناس يعني تنسى فيها الحق. احنا مضطرين ان احنا ننقل كلام العلماء عشان ما حدش يفكر ان ده كلام السلفيين. الحافظ ابن حجر العسقلاني سيد المتاخرين وامام الحفاظ وقاضي القضاة الشافعيه صاحب فتح الباري بيقول في فتح الباري، وهو من كبار أئمة الأزهر، حافظ ابن حجر كان أزهري، أزهري هو من شيوخ الأزهر الأجلاء الكبار، وهو أحد كبار الشافعية في زمانه، يقول بعد عند كلامه حول جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي من عدمه، قال ويقوي الجواز، جواز نظر المرأة للرجل يعني الأجنبي، استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. رجل بيؤيد قوله في المسألة، بيقول ويؤيد ذلك ويؤيد ذلك استمرار العمل، يعني من لدن عصر الصحابة إلى عصر ما انقطعش خالص، خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات. ده كلام حافظ ابن حجر. العجيب جدا أن بعض الأساتذة الكبار للأسف وأحد أعضاء مجمع الحوثة الإسلامية في بعض المحاورات معي كده في حوار جانبي قال لي هو في اصلا حد في الاسلام كله يقول في نقاب؟ ده ما وردش في اي حاجه خالص. فعجبت من شأنه وقلت لنفسي يعني ماذا ارد على، اقول له ايه ده؟ ما ردش عليه. قلت له لا في والله يا مولانا في، بس يعني حضرتك اكيد ما رجعتش كويس. لما رجل يكون بهذا المنصب واستاذ في كليه الشريعه وعضو مجلس الحوثة الاسلاميه ومش عارف هذا الكلام، مش ارى ولا راجع ولا ذاكر، يبقى قل على الدين السلام. ده كلام الحافظ ابن حجر. وقال في شرح قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. فيقول الحافظ ابن حجر مفسرا شققن مروطهن فاختمرن بها، دي اللي جت في الحديث، قال فاختمرن بها يعني غطينا وجوههن. ده شرح الحديث يعني انتقبني يعني. والشيخ علي أيد هذا الكلام في كلامه السابق إن ده كان من أيام الصحابة وكانوا يبصبصوا بعيونهم يعني طلعوا بس كده عينيهم، بس ما كانش شيء مستغرب ولا حاجة. العلامة المحلي أحد علماء الأزهر وأئمته وأحد كبار الشافعية وصاحب التفسير اللي أتم معه الحافظ السيوطي والمسمى بتفسير الجلالين، وده راجل شافعي والمذهب، أيضا قال في تفسير قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، قال الجلباب، أي قال جلابي بهن جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. ده كلام الإمام الحافظ العلامة المحلي أحد كبار الأئمة الشافعية الأزهريين برضو في تفسيره تفسير الجلالين وتفسير مورود مطبوع، فبيقوله بيرخين على وجوههن إلا عينا واحدة. فكلام مش مستغرب، وإن حاول المشايخ أنهم يجعلوهم مستغربا باستنكارهم لما هو معروف، على حد ما قال الفرزدق لما طلع علي زين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه، كان هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين ذهب ليطوف بالبيت فلم يوسع له الناس، كان في الموسم حب يستلم الحجر معرفش ما قدرش، والحرس عرف يعملوا حاجة، فجاب كده كرسي وقعد يهووه، وكان معه بعض السفراء والناس الأجانب يعني. فبينما هو جالس هكذا قد تعب ولم يستطع أن يبلغ الحجر إلا بعناء أو لم يبلغه أصلا، إذ بالناس يوسعون، إذ جاء رجل فوسع له الناس ودخل واستلم الحجر ثم رجع. فقال بعض من حضر الموقف من الأجانب قال من هذا أمير المؤمنين الذي وسع له الناس ولم يوسع لك؟ مين ده اللي هو أهم عند الناس منه؟ وكان هشام عارفه كويس قوي، لكنه أنكره. قال له معرفش والله الناس تهبرت عقلها ولا إيه، معرفش مين دول. وكان الفرزدق حاضرا فغاظه ذلك وعنه شاعر الملك يومئذ، لكنه اغتاظ جدا وحفظ مقام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على الفور مرتجلا: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فنفس الكلام المشايخ بيستغربوا، يقول لك وقال ايه يظهروا عين واحدة بس، وقال ايه خبوا وشهم، وده كلام جابوه منين؟ اهو موجود يا مولانا، وانت تعرف انه موجود وتدرسه لطلابك، ولكنه المنصب. فليس قولك من هذا بضائره، واستنكارك لن يفيدك ولن يفيد القضية، العرب تعرف من أنكرت والعجم. الحافظ الجلال السيوطي، والسيوطي أحد أئمة الشافعية وأحد الصوفية الكبار أيضا رحمه الله تعالى، لكن مش معنى أنه هو راجل صوفي أنه هيقول الباطل، يعني الصوفية فيهم ناس برضو كويسين جدا، فيهم ناس بيقولوا الحق، وده الأصل في كل عالم، فيش مشكلة، يعني ما احنا ما بنعديش احد بسبب شيء من ذلك اساسا. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بعدما ذكر نفس الآية التي ذكرها الحافظ الشيخ الجلالي المحلي، قال: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. ده كلام السيوطي، الحافظ السيوطي توفى سنة 911، وهو احد أئمة الشافعية الكبار واحد أئمة الازهر في عصره الأول. العلامة زكريا الأنصاري تلميذ الحافظ ابن حجر برضه، وهو أحد أئمة الشافعية ومعتمديهم، يقول بعد ما نقل الخلاف بين بعض الشافعية في تحريم السفور، يعني وفي عفوا في تحريم السفور أو كراهته، يعني قال: والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم. التحريم تحريم كشف المرأة وجهها ويديها يعني. ووجهه الإمام، يعني الإمام الجويني، في كتابه نهاية المطلب، قال: وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة، إلى تحريم يعني كشف الوجه واليدين من غير حاجة، وهو قوي عندي مع اتفاق السلف. ده كلام الإمام الجويني أحد أئمة المذهب الكبار، وكتابه نهاية المطلب ده من عيون المذهب الشافعي، كتاب فخم ضخم من أصول المذهب الشافعي. يقول في هذا الكتاب الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين وشيخ الشافعية، بيقول: وهو قوي عندي، يعني تحريم كشف المرأة وجهها ويديها، يقول: وهو قوي عندي مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. نهاية المطلب 12-31، كلام الإمام الشافعية يقول كده، ونقله الشيخ العلامة زكريا الأنصاري، قال: ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من اتفاق المسلمين، ركز على دي أول الله يكرمك، باتفاق المسلمين، ده بقت قضية شعب، قضية أمة، يعني مش بقى موضوع علماء بس، ده اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، حتى أنه أجاز للمرأة أن تسدل على وجهها في الحج، مع أن في الحج بإجماع العلماء لها أن تكشف وجهها، لا تنتقب أصلا، يحرم عليها النقاب في الحج، لكن مع هذا الأئمة الشافعية يقول لك هي تسدل، ما تتنقبش صحيح، لكن تجيب كده أي حاجة من فوق وتشدها على وشها بخشبة أو تعمل حاجز أو بغير حاجز، على خلاف بينهم في هذا. ما فيش خلاف بين العلماء في هذه المسألة أصلا، حتى جماعة اللي بيقولوا أن النقاب سنة بيقولوا حكمهم في النهاية وقضاؤهم إلى أنه يجب في هذه الأزمان سد للذرائع، فبيرجع القول كله في النهاية للنقاب، إما لأنه يعني واجب على المذهب، أو لأنه مستحب لكن أمن الفتنة يوجبه وسد الذريعة يوجبه، فقال الأمر كله في النهاية عمليا إلى إفتائهم جميعا بوجوب الستر ووجوب أن تعرف مرأة وجهها ويديها. ده كلام العلماء على مدار الإسلام، وشوف كلهم يقول لك إيه مع اتفاق المسلمين على ذلك من لدن عصر الصحابة إلى يومنا. العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي، احنا قلنا قبل كده كلامه في الكبائر في مسألة البناء على القبور، عشان بس بتراجعوا كلام المشايخ دي، بيتكلموا كلام مش موافق للواقع. سئل العلامة الهيتمي ابن حجر الهيتمي، وده بغير ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح الباري، ده واحد تاني خالص، ده بعده يعني ولد بعد موت الحافظ ابن حجر بحوالي 50 سنة، وهو واحد كبار أئمة المذهب الشافعي، فسئل سؤالا طويلا متعلقا بهذه المسألة، فأجاب رحمه الله تعالى جوابا مطولا أفاد فيه حرمة الذي ذكر من خروج النساء سافرات إلى المساجد يعني، ووجوب منع النساء من الخروج على تلك الحالة المذكورة المفضية للفتنة، ومما قال رحمه الله تعالى وفي منسك ابن جماعة كتاب متعلق بأعمال الحج يعني الكبير، ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجوههن. بقول من المنكرات، الإمام بيقول كده، الإمام ابن حجر الهيتامي بيقول من المنكرات، وبينقل هذا عن ابن جماعة، إن الرجالة تمشي مع نسائها في الطواف وهم كشفين النقاب عن وشهم، ما عايز ايه؟ قال لك يزدلوا، مش يلبسوا النقاب طبعا، لكن يجيبوا مثلا كده زي شال ولا حاجه من فوق او طرحه ويشدوها على وشهم ويعملوا ساتر ولا او من غير ساتر مش مشكله. تتكلم في دي، وهاجاه بهذا الامر وانكر هذا على فاعله. قال فتامله، ده كلام ابن حجر بعد ما نقل كلام ابن جماعه، بيقول فتامل كلام ابن جماعه تجده صريحا في وجوب المنع من كشف الوجه حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنه. رحم الله العلماء، دول العلماء. كذلك مثله للخطيب الشربين الشافعي صاحب الإقناع، ومثله للشمس الرملي أحد معتمد المذهب الشافعي، وهو له كلام حسن جدا بيقول في نهاية المحتاج، بيقول ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة على بعض آراء المذهب الشافعي يعني، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا. زي ما قلت لك، اللي مش بيوجب ستر الوجه لكونه عورة بيوجبه لكونه مظنة الفتنة، فآل الأمر كله إلى ستر الوجه على رأي المذاهب الأئمة الذين ذكرهم حتى مفتي الديار في كلامه القديم. ومثله كلام الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ المالكية وشيخ الأزهر، كان شيخ الأزهر في زمان، قال في حاشيته على مختصر خليل، قال يحرم على المرأة أن تستر وجهها في إحرامها كما يحرم عليها أن تستر يديها لخبر إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ده متفق عليه، معناه تكشفهما إلا أن تريد بذلك الستر عن أعين الناس فإنه يجوز لها أن تستره بأن تسدل على وجهها رداء ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة. شفت العلماء بيدعوا لستر النساء حتى في الحج، اللي النص جه في الواحد المرأة ما تنتقبش، قال لك ما تنتقبش ماشي، ما تلبسش النقاب اللي هو الايه المصنوع خصيصا لذلك، لكن ممكن تجيب كده حاجة تحطها على وشها من غير ما تعملها ايه تربطها وتعملها بدبوس ولا حاجة، طب حاجة كده طارئة يعني من داب الستر عن أعين الرجال. وبهذا جاءت السنة، واللي عايز يراجع ما قلناه في حلقات النقاب القديمة ففيها أدلة كلها من الكتاب والسنة والإجماع وكلام العلماء عفوا وآراء المذاهب الأربعة، يرى فيها شيئا آخر موافقا لكلام فضيلة المفتي قبل أن يتولى المنصب، موافق له بالضبط، ما خلفناه في شيء والحمد لله. كذلك العلامة الدردير من أئمة الأزهر وكبار المالكية يقول عن محظورات الإحرام، وستر وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم، لا يحرم الستر الوجه عند خوف نظر الرجال إليها يعني، بل يجب إن ظنت الفتنة بها، بل يجب على المرأة في الحج في الإحرام تستر وجهها إن خافت أن الناس تفتن بها في الحج، ده كلام العلماء. كذلك الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر، شيخ الأزهر في القرن 12 الهجري، قال وأما عورتها خارج الصلاة، ده في حاشيته على تحفة الطلاب، قال وأما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقة حتى لو أما كمان، فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلة منها. ده كلام مين؟ كلام شيخ الأزهر العلامة عبد الله الشرقاوي رحمة الله عليه أحد أئمة الشافعية وشيخ الجامع الأزهر، ده كلامه في كتابه الحاشية، حاشيته على تحفة الطلاب. كذلك أيضا أنا بقى عايز أجري شوية أجيب لكم الجماعة اللي أنتوا عارفين أساميهم قوي يعني، برضو الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله أحد كبار علماء الأزهر قال نفس الكلام، الشيخ يوسف الدجوي والشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى يقول في زهرة التفاسير، يقول لأن عورة المرأة الحرة كل جسمها، كلام الشيخ العلامة محمد أبو زهرة شيخ المشايخ واحد أئمة الأزهر الكبار الذين لا يعرفهم إلا أهل الفضل. كذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر رحمه الله، وبرضه كان راجل صوفي، لكن ايش علاقة هذا بذاك؟ يقول الحق ولو على رقبته. يقول رحمه الله تعالى، قال هذا الكلام في مجلة صوت العرب البيروتية سنة 67، قال: ووجب عليها ستر الوجه والكفين سدا للذرائع إلى المفاسد. الشيخ عبد الحليم محمود بيقول في سؤال وجه له في هذه الجريدة سنة 67، قال: ووجب عليها، يجب على المرأة، ستر الوجه والكفين سدا للذرائع إلى المفاسد. الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى قال أيضا، يعني كلامه كثير، أنا بس مش عايز أطول لأن الوقت خلاص آزف، عايز أجيب آخر حاجة كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي، فضيلة الشيخ الشعراوي، الناس طبعا يأله في قلوب الناس قدر كبير، وهو كان وزيرا للأوقاف يوما ما، وبعد هذا ترك المنصب وصار من العلماء الكرام رحمه الله تعالى. وصحيح إنما يعني كل علماء يعني يخطئون ويصيبون، لكن الرجل هذا شوف كلامه بقى بدوت، يقول رحمه الله تعالى: وقد أبدى غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب، وقال: وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية، ونحن نسألهم: أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي تعرضون بها تشريعات السماء؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه القضية. وممكن طبعا يراجع هذا في حوار له مع الأخبار المصرية سنة 94. الشيخ عطية صقر، الشيخ عطية صقر ده كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكان أحد الكبار العلماء اللي الناس ارتبطت بهم في مسألة الإفتاء ارتباطا عجيبا، وكان رجل له قبول عند الناس. يقول رحمه الله تعالى بعد ما ذكر حديث أسماء اللي هو: إذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، قال رحمه الله تعالى: يقول الحافظ المنذري في الترغيب، ده كلام الشيخ عطية صقر، هذا حديث مرسل ضعيف يعني، وخالد بن دريك لم يسمع ولم يدرك عائشة وقد أصاب، هذا حديث من حديث ضعيف. قال: وبناء على هذا كلام الشيخ عطية صقر، لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما، ويؤكد ذلك الشوكاني بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا في زمن يكثر فيه الفساق. أكثر من زمننا فيه ما في، فذلك. وذكر الرجل رحمه الله تعالى كلام العلماء في هذه المسألة، وبين يعني ما بينه، وكلامه في هذه المسألة كلام معقول جدا كما نحكيه عن علماء الإسلام جميعا. وإحنا في الآخر عايز أقول إحنا ما عندناش إشكال طبعا خالص إن حد يقول النقاب سنة، ما إحنا بنقول هو إن فيها خلاف بين حاجتين، هو سنة أو واجب. اللي شايفه سنة يا سيدي ويأخذ بكلام بعض أهل العلم في هذا على العين والرأس له ما أراد، وده قول محترم معتبر. واللي شايفه واجب كما هو رأي الجمهور كما صرح بهذا المفتي نفسه قبل الإفتاء فبرضه على العين والرأس. لكن لما يجي واحد يقول لك لا هو لا سنة ولا واجب، ده هو عادة ملهاش علاقة بالدين خالص، فهذا الذي نرفضه، ومن أجله قلنا ما قلنا ونقلنا ما نقلنا. وهناك كتاب حسن جدا اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب، طبعته دار اليسر، هذا الكتاب ضمن سلسلة رائعة جدا تنقل كلام علماء الأزهر بس الكبار في المسائل التي يجري فيها الخلاف الآن، فهذا الكتاب موجود، قام بجمعه فضيلة الدكتور يسري حفظه الله تعالى، وهو متوافر وموجود بكميات كبيرة في المكتبات. نسأل الله تعالى أن يردنا كلنا الحق مردا جميلا، وأن يصلح حال مشايخنا وعلمائنا، وأن يهدينا ما فيه رضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.